الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان ذيل الأمر الرابع هو ولو أخذ الخراج أو أخذ من الأرض المجهولة المالك، ما يعلم مالك إلها، منه مالك إلها بس مجهول، مو عارف خراجية حتى مالكها عامة المسلمين، بل أرض باد أهلها، فأكو ورث لعله إلهم أو انتقلوا إلى مكانها، فهذه أرض مجهولة المالك. إذا أخذ الخراج عليها أبطانياها، وأنا أخذ الخراج عليها وأراد دفع الخراج إلى شخص آخر، فهل يجوز أو لا؟ قال ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك مجهولة معتقدا لاستحقاقه إياها، ففيه الوجهان. الوجهان شنو يعني؟ يمكن أن يقال بشمول إطلاقات أدلة الخراج، لأنه عندنا اللي ورد مثلا ماذا؟ لا بأس أن يتقبل الرجل الأرض من السلطان، الأرض وأهلها من السلطان، هذه شاملة، مو إلا الأرض أرض خراجية. ومن جهة أخرى أنه لا، منصرفة تلك الإطلاقات، حتى لو كان عندنا إطلاقات فهي منصرفة إلى الأرض الخراجية أو لا أقل من ماذا؟ مما كان من مجهول المالك، اللي يترتب عليه أحكام مجهول المالك لعله يريد ذلك. الرابع من الأمور هي أن الأخبار وكلمات الأصحاب ظاهرة في الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة ظلما وجورا. عندنا اللي يدعون الرئاسة على قسمين، ظلمان مو بحق، تارة يكون رئاسة عامة الدولة كلها بدين، وأخرى لا ينفصل يسوي له فرد ثورة في مدينته، بحيث هو إلى شنو؟ فرد رئاسة مصغرة، فرئاسته مو عامة. هذا اللي ينفصل ولو بشكل مؤقت يسوي ثورة، والقرية مالته أو المدينة مالته أوسع أقل، يكون شنو؟ فترة من الزمان خارج عن سيطرة الدولة المركزية. هذا شنو؟ مشمول للروايات إذا اقتطع، هذا اللي يثور في مكان خصوصا على أوائلها، ما يقدر يصير ديكتاتوري بذيك الصورة، ما تنجح قضيته، فيحاول أن يوسع على الرعية مالته، فيقوم يطي يوزع أراضي، يفرض هذه الأرض اللي هي خراجية 100% ويأخذ بأزائها خراج. إذا طان الخراج هم مثل ما إذا كان السلطان صاحب النفوذ يطيني خراج، ذاك قطعا تشمل الروايات. أما هذا أيضا مشمول أو لا؟ الروايات ما الشملة منصرفة عنه، سلطان يصدق عليه سلطان لأن سمى نفسه سلطان، الطاني خراج وتقبلت منه كذلك يصدق. قلنا مثل، نريد نقول مثل اللحم، يصدق على لحم الدجاج أنه لحم، مو ليف لحم، إلا أنه لفظ وعنوان اللحم منصرف نتيجة كثرة الاستعمال، منصرف عن من؟ عن هذا إلى لحم الغنم، إلى لحم البقر، إن قيل بأنه أيضا ينصرف إلى لحم البقر. هنا العنوان الوارد بالروايات اللي مثل لا بأس أن يتقبل الرجل وأهل الأرض وأهلها من السلطان، من السلطان، السلطان قطعا يراد من عند السلطان العام، أما أيضا شامل للشزمها المنشاق اللي ثار وسيطر على بقعة قرية مدينة أو لا. إذا قلنا إيه فيحل أخذ الخراج منه مجانا وبعوى، إذا قلنا لا أمر تلك الأرض لمن يرجع، أمر ذلك المال المأخوذ خراجا على تلك الأرض لمن يرجع إلى الحاكم الشرعي بعد، لأن الدولة جائر ذاك السلطان العام ما إلى سيطرة على هذا هذه البقعة. فلو نقول هذا السلطان المتقمص الجديد هو إلى الولاية والسلطنة على الخراج، لو نقول الحاكم الشرعي، وبما أن الروايات وكلمات الأصحاب منصرفة عن مثل هذا السلطان المتقمص تنحصر الولاية والسلطنة بيد من؟ حاكم الشرعي. واضح؟ قال ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وطبيعي الولاة مالته والعمال وعماله، فلا تشمل، فلا يشمل من تسلط على قرية أو بلدة خروجا على سلطان الوقت فيأخذ منهم حقوقا مسلمين، لا هذا ما يشمل. واضح له؟ لا خلي شوية نحكي شنو شويون مو ثقيل أقول، وإنما حكي شويون علمي، ما الله يقولون الشيخ يفتهم. يوم أربعاء اليوم شنقول؟ نقول ذن الجمل الأحكام الواردة في الروايات اللي قرينا قسم منها، وقد يأتي قسم آخر وموجود ثالث في الكتب الروائية، ولا ذني مساقة مسوقة على نهج القضايا الخارجية لو على نهج القضايا الحقيقية وياي لو لا. لما قال السلطان والكذا سلطان، خلنا نجي إلى رواية السلطان والهذا، أو مثلا شنو يجيب اسم الراوي، ذني إذا جاب عنوان السلطان ناظر الإمام بالجواب لما يقول إيه تقبل من السلطان، ناظر إلى القضية الخارجية إلى ذول السلاطين اللي هم بزمان كانوا، فكلش كلش تتعدى همات إلى اللي بشكلهم بعد، مو ما جاي يعطيك فرد قانون عام أنت تطبقه وين ما صدق عليه سلطان، حتى لو سلطان لبقعة شنو قلنا صغيرة. إذا كان مبين القضية على نهج القضية الحقيقية، يعني كل من صدق عليه سلطان سواء كان في الماضي أو في الآن أو في المستقبل، وإطلاق يعم سلطان كذا أو سلطان على نطاق ضيق منشق، لأن كل من يصدق عليه سلطان فحينئذ تقدر تتمسك. أما إذا قلنا لا ذن الأحكام المذكورة بالروايات مساق على نهج القضايا الحقيقية الخارجية، بعد ما أقدر أتعدى إلى كل من يصدق عليه سلطان، لأن قايل لك يعني بشكل فلان وهذول، يعني هذا مقصود قضايا خارجية، زيد وعمر وبكر وكذا، خلفاء بني كذا وكذا، كلش كلش تتعدى أمات علما إلى من يتحد المناط معهم والله وما أجي إلى أتوسع أنا بال. فنقدر ندخل هذا تحت ذلك البحث، واضح لو لا؟ فمو كل من تزعم الخلافة والسلطنة أقدر أتعدى إلى وأثبت له هذه السلطنة وأجوز أخذ الخراج منه مجاناً أو بعوض. ما وارد عندي قضية بنحو ما وارد عندي حكم بنحو القضية الحقيقي، بل إذا وارد هكذا كل من ادعى السلطنة، خلنا نفرض هجي فرض المحال ليس بمحال، كل من ادعى السلطنة بأي شكل جاز أخذ الخراج منه. هذا حينئذ بعد الساعة حتى لو على بقعة شنو كيلومتر في كيلومتر بعد، واضحة صارت القضية. تفضلوا. يعني إذا كان القضية في الواقع وبهذا بس هذه بس هذه وبهذا راح تجي المسألة الفرع الآتي، أنه هذا السلطان حتى لو كان عام إذا قلنا شنو يعم أو يخص، هل يشمل حينئذ الروايات تشمل ما إذا كان السلطان شيعياً أو يختص بالمخالف؟ إذا قلنا على نهج القضية الحقيقية راح يعم، إذا قلنا على نهج القضية الخارجية لا، بعد ما تقدر، ما عندك ما يوجب العموم والشمول علما للسلطان الشيعي المؤالف، واضح؟ بعد أنت تقدر شنو هذا البحث تطبقه في موارد أخرى. هذا راح يجي سأل أنا يجي بحث الشيخ أنه الخراج المأخوذ من السلطان العام، مو سلطان على نطاق ضيق في بقعة خاصة في مدينة قرية، لا، كل بلاد المسلمين زعمها سلطان شيعي، هل حينئذ أدلة جواز أخذ الخراج من السلاطين الجائرين تعم الشيعية أيضا أو لا؟ بس حتى لو تقول عادل ما علينا، احنا لا نبحث انه عادل او جائر، هذا شنو هذا من مكتسب ولايته رئاسته كذا، هذا ما علينا السبيل، تعم الشيعية او لا، تقدر تدخل هذا البحث تحت البحث اللي ذكرناه تحت المنهج اللي ذكرناها، انه المستفاد من الروايات شنو، قضايا حقيقية او قضايا خارجية. تفضلوا. هذه الذكور قلت بعض الأحيان أنه لا يمكن استدلال بها لأنها قضية في الواقع. هي نفسها يعني قضية خارجية. يمكن إيه إشارة إليها. تقدر تدخلها تحت هذا. أو بالتالي لا يمكن استدلال بها. ما بطيك ضابط عام حتى يمكن تطبيقه في مجال آخر، بل بتنقيح المناط تريد ذاك شيء آخر أنت. إذا أمكن استكشاف المناط وإلغاء الخصوصية. أي بعد حينئذ شنو إلغاء الخصوصية والقول بعدم الفصل، ذاك من تلك الزاوية حينئذ يمكن أن تثبت الحكم لذلك الموضوع أو لذلك الأمر. قال نعم ظاهر الدليل، يقول إلى الآن إيش قلنا؟ قلنا ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب هو من ادعى الرئاسة من كان مستوليا على البلاد بشكل مطلق، خل أقول أن سلطان عام سلطان خاص، سبيناتنا احنا بعد تعرفت شنو المقصود حتى لا أكثر بالكلمات، المستفاد من الكلمات والأخبار سلطان العام مو الخاص. يقول بلي التعليل اللي ذكر العلامة فيما سبق بالأمس ذكرناه اللي قال على أنه شنو إن هذا مال لا يملكه مستعمل الأرض الزارع أو ما أدري كذا، وإنما هو حق لله، زين أخذه غير مستحق فيجوز شراء وتبرأ ذمة الدافع. هذا التعليل اللي ذكره هذا عام يمكن أن ينطبق على السلطان العام، يمكن أن ينطبق على السلطان الخاص. شو السلطان الخاص إذا أخذ شنو مستحق يكون؟ قهم جاي يأخذ أموال لا يستحقها لا هو ولا مستعمل الأرض حسب نظرية منه العلامة، حسب تعليل العلامة. والعلة احنا واضح عندنا تعمم وتخصص، هنا أنا هسه تعمم فيمكن التعميم. فإذا حسب تعليل العلامة اللي ذكره يمكن أن يقال بالشمول حينئذ والتعدي من السلطان العام إلى السلطان الخاص على بقعة خاصة على مدينة قرية، أيضا يكون حينئذ أخذ الخراج منه مجانا أو شراء جائز حسب هذا التعليل. لكن جنابك عرفت بالأمس أن هذا التعليل في حد ذاته ليس، لأن ملازمة ما أكو بين أن يأخذ غير مستحق وبين براءة الذمة لا أقل. يعني إذا غير مستحق خذاه إذا ذمتي تبراء، إذا قهرا أخذ مني ذمتي تبراء. مو العلامة ماذا قال هناك؟ قال بل هو حق لله أخذه غير مستحقه فبرأت ذمة المأخوذ منه وجاز شراؤه. شنو الملازمة بين هذين الأمرين؟ ماكو ملازمة. وإلا إذا موجودة ملازمة تدري راح يصير شأدنا راح يحدث، أنه إذا أنا مطلوب خمس وجاء زيد الظالم وأخذه، بل حتى لو لم يكن بل كان سارق مسلح نستجير بالله أخذه يصدق أخذه غير مستحقه فبرأت، تلتزم بذلك؟ لا، بل نقول له أرجو المعذرة ادفع خمسا آخر. وطبيعي خمسا آخر هذا مسامحة، وذاك لم يكن خمسا حتى هذا آخر يوصف. واضح لولا؟ فإذا هذه التعليل عليل كان، لكن بناء عليه لابد من التعميم. لذا قال نعم ظاهر الدليل المتقدم عن العلامة، بعد ما أكرر خوص ما هو واضح خوالكم، عدم الفرق بين السلطان، عفوا شموله له، شموله لمن؟ حسب تعبيرنا قلنا اختصر شمولة للسلطان الخاص، لكنك عرفت أنه قاصر عن إفادة، لكن عرفت أن دليله بنفسه هو غير قابل للقبول، غير قابل للاستدلال به، غير تام في نفسه. خب مسألة أخرى، كما أن ننتقل إلى فرع ماذا آخر، قال ظاهر التعليل اللي ذكر العلامة شنو هو؟ أقول بس جملة واحدة، أخذه غيره فتبرأ ذمته، جاز الشراء ترك، مو مهم هذا. إذا هذا التعليل تام إذن لا نفرق أيضا بين السلطان الشيعي والسلطان المخالف، لأن كلاهما غير مستحق، أخذه بغير استحقاق. وطبيعي الجملة اللي ذكرها العلامة في الدليل قبل هذه أخذه غير مستحقه وهو أنه حق لله ليس حقا للزارع وكذا أيضا يأتي. إيه احنا هذه فقط الفقرة شنو اكتفينا بها، وإلا هي من أول الدليل ذكر إلى آخره. قل مقتضى ذلك الدليل أجمع المكون من عدة جمل هو عدم الفرق بين السلطان المؤلف والمخالف، بين المؤمن والكافر، حتى بين المسلم والكافر، حتى الكافر همات أخذه غير مستحق لله أخذه. كمل انت، احنا ذاك ما قبلنا المناقشة هم مو فقط عدم الملازمة بين غير المستحق والبراءة، لا أصلا قلنا أصلا هذا هو ليس حقا لله، كل شيء ملك لله، لا الآن تستغل هذا التعبير. أي هذا باعتبار كونه ملك للمسلمين ما يعبر عنه بالإصطلاح حق لله، لا تأخذ بالعواطف بعد أمس تكلمنا لا أكرر. قال كما أن الولاية كذا. أقول مقتضى مو الأخبار. إيه. أمر آخر. مقتضى دليل العلامة جاي نقول مو مقتضى الأخبار. الأخبار قد نقول بأنها مختصة بالجائر المسلم. كلامنا دليل العلامة اللي ذكره. إيه. كما أن ظاهره دليل العلامة. عدم ظاهره أقول لك شنو؟ دليل. لا ظاهر. شيل شيل ظاهر. شيل ظاهر. حط كلمة أخرى. تعليل. لا. أي عموم أو إطلاق. أي عموم أو إطلاق. ما خصص بمن ما قال ماذا غير مستحقه الموصوف بالإسلام أو بالخلاف. لا مقتضى إطلاقه غير مستحق. مقتضى إطلاقه العموم إلى الكافر، عموم إلى الشيعي، عموم إلى واضح لو لا؟ لأن العموم والإطلاق يعبر عنه الظاهر ظهور. كما أن ظاهره عدم الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، لأنهم يرون أنفسهم سلاطين عامين يجوز لهم أخذ الخراج في مذهبهم، وبين المؤمن والكافر، والمؤمن والكافر وإن اعترف بعدم ليس لأن لما المؤمن لأن يدري على أنه المؤمن يدري قارب الرسالة أو سامع أنه إلى ولا يماعك لأخذ الخراج، إذا يأخذه راح يكون شنو بعنوان آخر لازم صحيح يعنون بالخراج، لكن يدري أنه ما إلى حق يأخذ ذاك حسب اعتقاده أنه إيه خلاص إيه يجوز أخذ الخراج أو كذا، ما معذور شيء آخر. أما هذا المؤمن لا قارب منهاج الصالحين وغيره ويدري على أنه ليس في مذهبنا ولاية للسلطان الجائر على الرقاب في أخذ الخراج وغيرها الأخماس والزكوات يدري على أنه جاي يأخذ ظلما وجورا. ماكو فرق. مقتضى الدليل مو مقتضى الأخبار. مقتضى دليل العلامة. لا التفت جيدا. قال والمؤمن والكافر وإن اعترفا بعدم الاستحقاق إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف. سؤال واحد وفي أمان الله أقول ظاهر الأخبار الشمول لهارون والمأمون لولا لا أقل من بني العباس لولا لو تقول ذولا كما مشمولين المأمون هذا ذولا لهم خصوصية جاي أجيبهم ليش؟ لأن شي يقول له هارون الابن المأمون يقول له لو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك راسك أخذ إذا أنا الملك عقيم. قال له إذا تدري المأمون قال هارون الرشيد مضمون المحاورة هارون الرشيد قال له هذا شوف هذا هو اللي يستحق الخلاف صاحب الحق على الإمام الكاظم سلام الله عليه. قال له شابويا إذا أنت تدري بي هذا صاحب الحق تقول ليش ما تطيه إياه ليش تأخذها أنت الخلافة؟ قال له شنو الحج يا لو نازعتني أنت ابني إذا تنازعني أخذ الذي فيه. إذا يعتقد بالإمامة ايش راح يصير شيعي أو نص شيعي لا أقل. ومع ذلك الأخبار كمل الأخبار فإذا من تقول الأخبار مو شاملة للشيعي مو هذا شيعي أو أخش ستش تفسر الشيعي ما أدري تفسر الشيعي يعني يرى باستحقاق الأئمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاد المعصومين سلام الله عليه للخلافة والإمامة قذولة يظهر من محاوراتهم أنه بل استدل المأمون أفحم منه يقولون أفحم أبا يوسف بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه وأفضلية على الأول والثاني واستحقاق للخلافة. قلت هذا أنت تدري بعد جد تطالع على الهواء مباشرة جاي يثبت الإمامة لأمير المؤمنين وأحقيته تقول مو شيعي بكيفك ما أدري. المهم شملته لو لا الأخبار شاملت له طالعين، صعب تقول طالعين ذولا، يعني ما ناظر إلى مثل هارون ومثل ابن المأمون وغيره إذا أكم الخلفاء بني العباس. فإذا دعوة انصراف الأخبار أو ضيق الأخبار شوية يحتاج تأمل بها، واضح أكثر من هذا بعد من. والمسألة إلا أن ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف، والمسألة مشكلة. ليش؟ من ومن أكو من اثبت لك شنو الشمول وعدم الاختصاص بالمخالف، بل الشمول للمؤالف للشيعي، وأكو من ثانية ما دام إشكال يعني من ثانية أكو لا اثبت لك الاختصاص بالمخالف وعدم التعدي والشمولية المن. أما من الأولى اللي شنو ثبت لك الشمولية وعدم الاختصاص بالمخالف أنه ها أي أي أول نذكر ماذا بلي من الموجبة للتخصيص بال يقول هذه موارد الأخبار. أنت لما نتراجع هذه الأخبار اللي ذكرت الخراج تشوف هذه مواردها مختصة بمن؟ بالمخالف اللي يعتقد صحة أخذ الخراج، أو ما بيها فرد عموم. سهنانة قلنا قد شوية الدقل عموم ما بيها لغير المورد، فإذا ما بيها عموم نرجع بالموارد اللي شنو انشك المن نرجع أمس وقبل لعله قلنا إلى ما تقتضيه القاعدة. هي القاعدة من أول إجتش قالت لا يحل مال امرئ إلا وغيرها من الروايات. إجتش روايات ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج سحبت حصة من تحت القاعدة. القدر المتيقن ياهو لما عموم ما أكو بعد ما تقول انسحب مقدار وسيع حصص متعددة، ما دام ماكو عموم بهالمقدار انسحب ياهو المتيقن ياهو طلع من تحت القاعدة السلطان المخالف صاحب الرئاسة العامة اللي ياخذ المال بعنوان الخراج اللي يراه مستحقا له، يبقى غيره ما معلوم الخروج لأن مجمل صار عموم ما موجود. فنرجع بيه لمن؟ إلى مقتضى القاعدة، باقي تحت العموم، عموم القاعدة عموم لا يحل. واضح؟ فإذا مشكلتنا في من الأولى اللي ثبتنا الاختصاص بالسلطان الجائر أن عموم ما أكم مخرج من تحت القاعدة. من الثانية اللي تقول لا مو فقط اللي خرج السلطان الجائر، السلطان لا تقول الجائر، السلطان المخالف، السلطان الموافق أيضا خرج، الشيعي أيضا خرج. شنو هاي من الثانية؟ هذه الثانية لو تدعي العموم تنحل المشكلة، تقول صحيح بعض الروايات ما بيها عموم لكن بعض الروايات بيها عموم، مثل ما ورد في صحيحة الحلبي أو غيره اللي يقول بيها لا بأس بأن يتقبل الأرض، الإنسان يتقبل الأرض وأهلها من السلطان، ما قال يا سلطان من السلطان، هذا عموم. لو كان يريد الإمام خصوص المخالف لكان يقول شنو؟ هاي دعوة أبو من الثانية، دعوة هذه قد ترد إيه، بس هذه دعوة. والأمر الثاني اللي يثبت التوسعة والعمومية الشمولية للسلطان الشيعي أيضا ماذا؟ دليل نفي الحرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. هذا تدري إذا تريد تخصص بالمخالف كالشيع السلطان إذا الخراج ومتى أخذه، خب هذا ينزل الخراج للسوق، ما أدري هو يوزع، دفع الزيد وزيد أشتري منه، أو دفع الزيد زيد يطل عامر وعامر يعزمني وليمة ويوكلني من ذاك الأرز، تصير حرجية القضية إذا أريد أن أجتنب. فدفعا للحرج نجوز الأخذ حتى من ال، فعدنا دليليا للتوسعة لمن الثانية، وحدة الحرج نفي الحرج ووحدة إطلاق الأدلة، مقصودنا بعض الأدلة، بعض الأدلة مو كلها. هو سامات يذكر بس أي شكل عليه، واضح هذا؟ أمشي. قال والمسألة مشكلة، الشمول والعموم للسلطان الشيعي مشكلة، من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق اختصاص موارد الأخبار عبارة أخرى عن من؟ عدم العموم والإطلاق، لذا قال ولا عموم فيها لغير المورد. هي من قاعها جاية هذه الأدلة وهي شنو خاصة ضيقة ناظرة إلى المخالف، لأنه بذاك الزمان ما كان أكو شنو سلطان شيعي مسلط على البلاد، كلهم مخالفين. بس تيجي أنت تريد تشكل لي بهارون، تريد تشكل لي بالمأمون، هذه يصير ردوا بدل. ولا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه، فيقتصر، يلا ساعدني ساعدك الله، فيقتصر في مخالفة القاعدة، القاعدة القائلة بمن؟ الحاكمة بمن؟ بالجواز لو بالحرمة؟ بحرمة الأخذ عليه، يعني على ما أخذ من الأحسن. هذا قدر متيقن خرج من تحت القاعدة، غيره ما معلوم خرج، فلما ما معلوم يتمسك بالقاعدة، جيد، يتمسك بالقاعدة فيه بما تقتضي القاعدة فيه. هاي من الأولى. من الثانية اللي لا توسع شوية علينا وتقول حتى المأخوذ من الشيعي أيضا حلال، قال ومن لزوم الأمر أن يجيب، ومن لزوم الحرج، أو إحنا شنو ضفنا، قلنا يلزم شنو حرج بهذا عدم قيام سوق للمسلمين، لأن الطب للسوق صباحا تشوف هذه الأرز اللي شنو ما أخذ خراجا بيع لزيد اللي هو تاجر عام وكيل عام في بيع الأرز، وذاك منزل للسوق على المحلات بايعا. بعد شنو إذا تريد تشتري ما تدري هذا أو ذاك، علم إجمالي مثلا، وإن كان جاي نتكلم على مقتضى، إذا على مقتضى القاعدة علم إجمالي فما يجوز، إذا لا أريد نتكلم حسب الرواية لعله يقول لك ما لم تعلم أنه حرام، بس هذه ما لم تعلم أنه حرام، خصوص ما أخذ من يد الجائر أو أعم من ذلك حتى ما وجد في السوق بعد أخذه من الجائر، هذا برد بعد الآن لا نتكلم به. فراح يلزم الحرج واثنين ودعوى الإطلاق، لكن مو بكل الأخبار حتى تشكل علي تقول ما عدنا في فلان خبر إطلاق، لا في بعض، مثل من قال مثل قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، ما قال من السلطان الجائر المخالف، وقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم كل أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، الذي قاطعك عليه شنو هو الخراج المقاسمة، شنو اللي اتفقت وياه شنو هو، إيش قد قاطعك الجائر المخالف السلطان على العشر في المقاسمة، على كذا في الخراج، عليك الذي قاطعك. بعد هنا سلطان، ما قايل سلطان مخالف، وغير ذلك من الروايات. ويمكن إلى غد البحث يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. صلى الله على محمد وعلى محمد. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه رواية يرويها معاوية ابن وهب رضوان الله عليه: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله، واحد أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة، هذا الأمر الثاني. فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب. خب هذه وحده مو كافية، خب الملكان نسي، لكن غير الملكين يشهدان منه الإيد والرجل والأيد، ينطقهم الله كما في ورد ذلك في النصوص. فغير الملكين أيضا نحتاج. قال: ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه. هاي وحدها مو كافية، الملكان ما يشهدون، الجوارح ما تشهد، لكن عدنا بالروايات الأرض أيضا. ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب. خب إذا صار هكذا الله غفار الذنوب، النتيجة شتكون؟ فيلقى الله حتى حين يلقاه وليس عليه شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. الله نعمه واي علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من مهمات النعم فتح باب التوبة. لو ما كان عندنا باب التوبة مفتوح لكان الإنسان يعيش مو دائما. خوب الإنسان إذا فعل ذنب يتمادب عصيانه، وكثير من الناس الذنب الواحد اللي يفعله يحاول أن يطهر نفسه من عنده، حتى لو لم يطهر يحاول أن لا يتكرر ذنب آخر منه. فلما الله فتح باب التوبة للعباد أمل يعيش الإنسان، أمل بالله يخليه أن يتوجه للبارئ عز وجل فيتوب من ذلك الذنب. فمسألة جدا مهمة مسألة التوبة وما يترتب عليه أثر، أن الإنسان شنو يقوم يأمل في المستقبل، في مستقبله الأخروي، ما يكون حينئذ ماذا يكون؟ يكون يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ما يقدر يضمن الإنسان أنه إذا تاب الله يقبل توبته، لكن هو نفس هذا يعيش الأمل، ما يعيش حالة اليائس. هو فرد حالة ماذا تبعث في بدنه وروحه وجسمه ونفسه النشاط. في رواية أخرى وردت عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يرويها محمد بن مسلم، قال: يا محمد بن مسلم، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة. إيش قد يفرح الإنسان ذولا يتصلون يقولون مسوي فر الذنب هواية، هو هم ما يجرأ لعله أن يبينه، إحنا هم مو لازم أن نقول له، فقط نقول له إذا ما أكو قضية فلوس الناس وذني الله إيه ذنيك تحتاج إلى أن الإنسان يخرج عن عهدتها، أما إذا لا مرتبطة بالله الذنوب توب الله سبحانه وتعالى مهما كان الذنب، ابعث الأمل في قلوب الناس يا أهل يسألك كله. وفرد شيء جميل للي شنو عنده أطفال أو يصيرون أطفال عنده إن شاء الله، فرد شيء جميل أن يعلمهم هم وصغار، يعلمهم قولوا أستغفر الله لما يسوون فرد، هذا فرد شيء جميل. سأنا صدفة أمس أو أول أمس ويا حفيدي هسه هو تصور أنه أنا شاقيت ويا هيك مثلا سويت له، هو تصور على أنه هذا حرام مزوينه، قلت له جدي أنا جاي الشاقة وياك ما في هاي مو فرجة لا توجيع لا هذا، قال يقول أستغفر الله. هذا معنى جميل، إيه هذا معنى جميل، نقول للإمام الحجة سلام الله عليه شنو ما يحب هذا الشيء، مو أنه فقط شنو مو زين هذا تسوي مو حلو هذا تفعله، لا علم أن الإمام سلام الله عليه يكره ذلك، علم أن الله سبحانه وتعالى والشرع ماذا يطلب عدمه، يتربى الطفل على هذا يبقى مخزون بذهنه، أمر جميل هذا. كثيرا ما احنا لما شنو نريد نردع الطفل عن شيء نقول لا سوى بابا هذا الشيء او لا سوى عمه هذا الشيء مو زين، صحيح هذا في حد ذاته امر جيد، لكن يمكن للانسان ان يستثمر بهذا الطفل، يستثمر بعض الاخلاقيات، يعلمه من هو صغير على انه لا ترتكب هذا الشيء لان منبوذ شرعا، لأن ما محبوب عند الإمام، إذا يشوفك الإمام طبيعي، هذا بعد هو الإنسان لازم يشوف شنو الألفاظ المناسبة مع ذلك، لأن همات الأطفال يختلفون، هم الأجواء تختلف، هم إيه، فلازم يشوف يراعي كل هذه الأمور ويختار الألفاظ المناسبة. على كل حال يقول للمحمد ابن مسلم يا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له، فليعمل المؤمن لما يستأنف بعد التوبة والمغفرة، أما والله أنها ليست إلا توبة إلا لأهل الإيمان. هذه هم نكتة من النكات. قلت خب الإنسان منا يستغفر منا نستجير بالله يعود الشيطان بعده ليل نهار يعمل، قلت فإن عاد بعد التوبة والاستغفار من الذنوب وعاد من التوبة، فقال يا محمد ابن مسلم يا محمد ابن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا يقبل الله لا يقبل الله توبته؟ يعني الله هتي كل ما يفعل يتوب الله غفار، الله مو غافر غفار. اي قلت فإن فعل ذلك مرارا يذنب ثم يتوب ويستغفر؟ فقال كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله، لا تخلي الناس ييأسوا من رحمة الله. خليهم يعيشون أمل المغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا تحت رعاية وظل الإمام الحجة سلام الله عليه وسلامته. محمد.